بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام. كانت زوجة عمران، وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وعلمائهم وذوي المقامات العالية عندهم، نذرت حين ظهر حملها أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس، يكون خادما لبيت الله معدا لعبادة الله، ظنا أن الذي في بطنها ذكرا. فلما وضعتها قالت معذرة إلى الله شاكية إليه الحال: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي أن الذكر الذي له القوة والقدرة على ما يراد منه من القيام بخدمة بيت المقدس، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتها، وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لها، ولهذا استجاب الله لها في هذه الدنيا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله: قصة عيسى وأمه وزكريا ويحيى عليهم السلام. عيسى ويحيى كما قال ابن عباس كان ابني خاله، وكانت زوجة عمران، قد ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران أن الله اصطفى آل عمران على العالمين، كانت زوجة عمران، وهو من أكابر بني إسرائيل ورؤسائهم وعلمائهم وذوي المقامات العالية عندهم. وكانت هذه المرأة الصالحة زوجة هذا الرجل الذي هذا شأنه ومكانته، كانت لا تحمل. ثم لما أكرمها الله سبحانه وتعالى بالحمل وظهر الحمل في بطنها، نذرت لله أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس، أن تحرر ما في بطنها لبيت المقدس، أي أن تجعله نذرا خادما لبيت الله سبحانه وتعالى معدا للعبادة فيه. وكانت عندما نذرت تظن أن الحمل ذكر، والذكر كما هو معلوم له القدرة والقوة على الخدمة والعمل والنشاط أكثر من الأنثى. فلما وضعت زوجة عمران هذا الحمل وضعتها أنثى، فقالت إلى الله عز وجل شاكية: ربي إني وضعتها أنثى، أي أن الذكر له القوة وله القدرة على ما يراد منه، وهي أرادت أن يكون خادما في بيت المقدس. ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، أي الذكر أقوى وأقدر على الخدمة والعمل. قالت وإني سميتها مريم، وهذا فيها مشروعية التسمية، تسمية المولود حين ولادته، وهذا له أصل في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقد ثبت في السنة في الصحيحين أنه قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا تحسين عظيم جدير بالأمهات أن يتنبهن له، وهذا التحسين في هذا الوقت عند الولادة في حفظ وحماية لهذا المولود، فحصنتها، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فحصنتها بالله من عدوها هي وذريتها أيضا، وكان هذا أول حفظ وحماية من الله لها لهذه المولودة مريم، ولهذا استجاب الله لها في هذه الدنيا، فقال سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن، أي أن الله جبر أمها وصار لها عند ربها من القبول أعظم مما للذكور، وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية، حيث قدر أن يكون كافلها أعظم أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت، فإن أمها لما جاءت بها لأهل بيت المقدس تنازعوا أيهم يكفلها لأنها ابنة رئيسهم، فاقترعوا وألقوا أقلامهم، فأصابت القرعة زكريا رحمة به وبمريم، فكفلها أحسن كفالة، وأعانه الله على كفالتها بكرامة عظيمة منه، فكانت قد نشأة الصالحات الصديقات، وعكفت على عبادة ربها ولزمت محرابها، فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، فإنه ليس لها كافل غير زكريا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي رزقه تعالى يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى، والله على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن، يخبر جل وعلا أنه تقبل منها هذا النذر، وأنبت هذه المولودة نباتا حسنا، أي على هيئة طيبة ومنظر بهيج، ويسر لها أسباب القبول والتوفيق، وقرنها بأهل الخير والفضل والعلم والدين، ولهذا قال وكفلها زكريا، فجمع لها بين حسن المظهر والمخبر. المظهر أنبتها نباتا حسنا على قدر من الحسن وطيب المنظر، وجمال الباطن بأن كفلها زكريا، ولهذا قال الشيخ فجمع الله لها بين التربية الجسدية والتربية الروحية. كفلها زكريا، في قراءة كفلها زكريا، فكفلها زكريا أي جعله كافلا لها، وهذا التقدير من الله سبحانه وتعالى أن يكون زكريا كافلا لها هو باب من أبواب السعادة التي كتبها لهذه الوليدة لتقتبس منه علما نافعا وعملا صالحا وتنشأ متربية على الإيمان والأدب والخلق على يديه عليه السلام. وكان زكريا زوج خالتها وكان زكريا زوج خالتها وقيل زوج أختها، ولهذا كان جاء ابن عباس وغيره أن يحيى وعيسى ابن خالة. فالحاصل أنها نشأت على هذه النشأة وتربت هذه التربية، فأعانها الله ولزمت العبادة ونشأت نشأة الصالحات الصديقات وعكفت على الصلاة ولزوم المحراب تصلي. فكان زكريا كل ما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، وهو القائم على كفالتها. كان يستغرب يعني يأتي ويجد الرزق عندها شيئا لم يأتيها به. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي أن رزقه يأتي بطرق معهودة وبطرق أخرى، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: فحين رأى هذه الحالة ذكره ذلك لطف ربه ورجاه إلى رحمته، فدعا الله أن يهب له ولدا يرثه علمه ونبوته ويقوم بعده في بني إسرائيل في تعليمهم وهدايتهم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى عليه السلام، وسيدا أي عظيما عند الله وعند الخلق لما جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة، وحصورا أي ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي. فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات، وهذا غاية كمال العبد. فتعجب زكريا من ذلك وقال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهذا أعجب من حملها وهي عاقر على كبر، فمن فرحه ورغبته العظيمة في طمأنينة قلبه قال: رب اجعل لي آية تدلني على وجود الولد. لما أجابته بهذا الجواب قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه الحالة التي ذكرتها له يرزق من يشاء بغير حساب هيجت في نفسه رغبة عظيمة عنده، وهي أن يكون له ولد يرثه علمه ونبوته. فلما قالت له ذلك قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه. مثل ما يقال الشيء بالشيء يذكر. لما ذكرت له هذه الحال ذكر حاجة شديدة عنده ملحة أن يكون له ولد، مع أنه بلغ سن كبيرا، بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر، فاجتمع في كبر السن وكون امرأته لا تلد، لكن امرأة عمران قالت يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا جعله يقبل على الله بالدعاء، فدعا هذه الدعوة: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء. فسأل الله عز وجل أن يهبه الولد متوسلا إليه سبحانه وتعالى بأنه سميع الدعاء، ذرية طيبة أي ولدا صالحا. إنك سميع الدعاء، هذا التوسل إلى الله بأنه يجيب دعاء من دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فجاءت الإجابة فورا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أي يبشرك بولد من صلبك اسمه يحيى. قيل سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. ثم ذكر جملة من أوصاف هذا الولد العظيمة، فذكر من صفاته أنه مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى ابن خالته عيسى بن مريم، ولهذا هو أول من صدق بعيسى ابن مريم. وذكر من صفته أنه سيد وسيدا، وهذه السيادة سيادة العلم والعبادة والفقه في الدين وكمال الخلق والحلم. وحصورا أي ممنوعا بعصمة الله وحفظه ووقايته من مواقعة المعاصي، فوصفه بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات، مما يدل على على كماله. وقيل في معنى حصورا أي لا يولد له، أي لا يولد له. قال وحصورا ونبيا من الصالحين، ونبيا من الصالحين. فجاءت البشارة تحمل هذه الصفات، هذه الصفات التصديق بعيسى، وأولا ذكر اسمه يحيى وتصديق بعيسى، وسيد في فقهه وعلمه وكمال خلقه وبصيرته، وحصورا، ثم أجل ما يكون نبيا اصطفاه الله عز وجل واجتباه نبيا من الصالحين. فجاءت هذه بشائر عظيمة على إثر هذه الدعوة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يدعو الله ويعظم الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني، يعظم الرجاء والطمع ويدعو باليقين، ويستحضر أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، خزائنه ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. لكن أهم ما يكون في الدعاء اليقين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولهذا دعا بهذه الدعوة مستحضرا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأنه لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فجاءت البشارة مباشرة، ولهذا عطف على هذا الدعاء البشارة بحرف الفاء، قال فنادته التي تفيد الفورية، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. من فرحه وشدة رغبته في الولد لما جاءته هذه البشارة من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال رب اجعل لي آية، أي تدلني على وجود الولد. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي مع سلامة آلة النطق، مع سلامة آلة النطق لا يكون منك كلام، مع أنه صحيح سوي ليس في لسانه شكاية أو وجع، لكن لا يستطيع أن يتكلم هذه الأيام إلا رمزا أي إشارة، أما النطق لا ينطق، لكن الذكر يتحرك لسانه به، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهذه آية عظيمة جدا، آية عظيمة جدا. قال الله عز وجل قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وهذه آية كبرى يمنع من الكلام الذي هو أسهل ما يقدر عليه الإنسان وهو سوي، فلا يقدر أن يكلم أحدا إلا بالإشارة، ومع ذلك لسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه وتحميده، فحينئذ تمت له البشارة من الله وعرف أنه لا بد أن يكون، فولدت زوجته يحيى وأنشأه الله نشأة عجيبة، فتعلم وهو صغير ومهر في العلم وهو صغير، ولهذا قال وآتيناه الحكم صبيا، حتى قيل إن الله أيضا نبأه وهو صغير، وكما أعطاه الله العلم العظيم فقد من عليه بأكمل الصفات، فقال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والديه وحقوق الخلق، وأن الله سيحسن له العواقب في أحواله كلها. قال جل وعلا آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، 3 ليال سوية، وفي سورة آل عمران قال إلا رمزا أي إشارة، ومعنى سويا أي صحيحا معافى، ليس بلسانه أي شكاية، ولكن لا يستطيع أن ينطق مع قومه بكلمة. وهذه آية عظيمة مثل ما قال الشيخ، يمنع من الكلام وهو سوي، لا يقدر أن يتكلم إلا بالإشارة، مع أن منطقه سليم ولسانه منطلق بذكر الله عز وجل. فحين تمت له البشارة من الله وعرف أنه لابد أن يكون، فولدت زوجته يحيى وأنشأه الله نشأة صالحة، تعلم فيها من صغره ونشأ على الدين والخلق وكمال الأدب. قال الله عز وجل في سورة مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا كله وكان سنه إذ ذاك صغيرا، نوه الله بذكره وقال له خذ الكتاب بقوة، أي بجد وحرص واجتهاد، وآتيناه الحكم صبية، أي الفهم والعلم والإقبال على الخير والإكباب عليه، وحنانا من لدنا، أي رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال الشيخ ومضمون هذا وصفه بالقيام بحقوق الله وحقوق والديه وحقوق الخلق، ولم يكن جبارا عصيا بل كان سهلا لينا على خلق عظيم وأدب رفيع، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فأكرمه الله عز وجل وخصه بهذا السلام عليه في هذه المراحل كلها. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى آخر ما ذكر في قصتها. وقصتها جاءت على إثر قصة زكريا وأنه ولد له على الكبر مع عقم زوجته ولدا زكيا، عطف على ذلك بذكر قصة عجيبة لمريم في ولادتها لعيسى من غير أب، فبين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا قلنا بينهما وذكرتا متتاليتين. ويأتي الحديث عن قصة مريم عليه السلام العظيمة العجيبة في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.